يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في صفة الكلام للرب سبحانه وتعالى، ولعلنا نتكلم عن دليل من أدلة الأشاعرة ودليل من أدلة المعتزلة مع الرد عليها، ولعلنا نتكلم عن صفة الرؤية للرب سبحانه وتعالى. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منهجه في آيات الصفات، ويقصد بالآيات هنا ما ورد في الكتاب والسنة، يعني أنه يمر النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجريها على ظاهرها. والإمرار قال في القاموس مر، يعني مرورا، بمعنى جاز وذهب، يعني أنه يجيز آيات الصفات كلها، لا يجد في قلبه أدنى حرج من إثبات ما دلت عليه هذه الآيات. ويكون المقصود أنه لا يقف معها باحثا في كيفياتها ولا منقبا فيها ولا معترضا عليها، وإنما قابلا لكل ما دلت عليه هذه النصوص. قوله حقا أي أنه سيأخذ بظاهرها وما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله تعالى، من إثبات الصفات اللائقة بالله تعالى. قال كما نقل أي روية، سواء كان ذلك النقل في كتاب أو دلت عليه النصوص سنة أو فهمها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والطراز في اللغة هو، قالوا، البز والهيئة، وقالوا الطراز هو الجيد من كل شيء، الجيد من كل شيء تم الطراز. وذكر بعض أهل اللغة أن هذه الكلمة أصلها معرب، وعلى كل حال الصحيح المقصود بها الرعيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وكبر المبارك وغيرهم. قالوا أن حسان رحمه الله رضي الله عنه يمدح قوما قال فيهم: بيض الوجوه كريمة أنسابهم شم الأنوب من الطراز الأول، يعني ثناء عليهم بما يتميزون به من الصفات. هذا البيت يبين لنا منهج شيخ الإسلام بن تيمية في جميع النصوص الدالة على الأسماء والصفات، وأنه يمرها على ظاهرها ولا يتعرض لها بشيء، ويبين ما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. انتقل الشيخ الإسلام مبينا أنه يرد عهدتها إلى نقالها، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصولها عن كل ما يتخيل، يعني يرد عهدتها ضمير عائد على آيات الصفات حديثها، وأن العهد يجعل آيات الصفات والواردة في وكذلك في النصوص الكتاب والسنة يردها إلى نقالها، والعهدة أي الخروج من تبعتها، يعني أنني لست أنا الذي جئت بها، وإنما أعيد ما دلت عليه إلى من نقلوها، أي أني أصون اعتقادي، ومفهوم أصون اعتقادي عن الخوض فيها بعزمها إلى نقالها. ولذلك نجد دائما يقال: والعهدة على الناقل، أنا أروي لكم العهدة على الناقل، يعني لست أنا الذي جئت بها. وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية يبين أن عقيدته ليست هو الذي جاء بها، وإنما أخذها من نقالها، وليس جاء بعقيدة جديدة من عند نفسه رحمه الله ورضي عنه، وإنما جاء بها نقلا عن السلف ونقلا عن الصحابة ونقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقال عهدة الخبر يقصد به صدقه أو كذبه، وكان الآن هذا عهدة الخبر في السبت والكذب ليست لي وإنما لرواتها وما نقل عنه من أئمة السلف، ولذلك ردها إلى نقلتها وهم الأئمة الأثبات رحمهم الله تعالى والذين أخرجوها من مهرة أئمة الحديث وغيرهم. يفهم من العهدة أنها معنى الاستئمان، فإذا قلت عهدت إليك هذه العهدة يعني استأمنتك، ونحن نستأمن سلفنا فيما ينقلونه لنا، فالصحابة مستأمنون على الوحي والرسول صلى الله عليه وسلم مستأمن على الوحي، ولهذا الأنبياء عليه الصلاة والسلام يقول كل نبي إني لكم ناصح أمين، ناصح أمين وما أنقله أنا أمين عليه. فهكذا الرواة الذين نقلوا لنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا كذلك صحابة العقيدة مما أخذوه عن النبي هم مستأمنون عليه ونقلوه لنا كما جاءهم عن الله أو جاءهم عن رسول صلى الله عليه وسلم. ذكر وعصونها، الصون قال في اللسان أي أن تقي شيئا، قالوا أي أحميها، فالصيانة معناها الحماية، ولهذا قال وعصونها يعني أصون آيات الصفات وأحاديثها عن الخوض في معناها. ثم ذكر في قضية الصيانة لها رحمه الله تعالى مبينا أن الصيانة عن كل ما يتخيل، فإن المبتدع من الجهمية أو نقول من المعطلة والمشبهة لم يصونوا نصوص الصفات عن التخيل، ولهذا قالوا قاعدة كل مشبه معطل وكل معطل مشبه، قاعدة كل مشبه معطل وكل معطل مشبه، فإذا كل من المشبهة والمعطلة جاءوا بقضية التخيل، جاءوا بقضية التخيل، فلم يسيروا على ما سار عليه سلف الأمة، ولهذا قال وأصولها يعني يصون أسماء وأصولها عن كل ما يتخيل، فلا أجعل لها حماية يعني أجعل لها حماية فلا أتخيل بعقل أي صفة وردت لله تعالى. فإن المبتدئ المعطل شبه الله أولا ثم عطل، فهو لما المعطل الذي نفى الصفات قال لا أفهم من مدلول الصفات إلا أنها تشبه صفات المخلوقين والله ليس كالمخلوقين إذن أنعم فيها. والمشبه كذلك معطل، ووجه التعطيل عنده أنه قال الله له يد مثل يدي، ولو سألنا الآن هل النص الذي ورد يراد منه أن يثبت لله مثل يد المخلوق؟ لا، فمن قال يد الله مثل يد المخلوق فقد نزه فقد عطل النص عما دل عليه من إثبات الصفة اللائقة بالله تعالى، ولهذا كل من المشبه والمعطل كان عنده شيء من التخيل ومن التشبيه. ولهذا نصل إلى نتيجة أن كل ما خطر ببال الإنسان من شيء حول الصفات فالله خلافه، ولا يمكن أبدا أن يكون كما يتصوره الإنسان، فإن العقل قد يتخيل أشياء والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا يقول صاحب القاموس وتخيل الشيء له يعني تشبه يعني كأنه أصبح له شبيه. قال الشيخ الإسلام قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وردت قبح ووردت قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. هذه قاعدة أراد أن يبين في البيت الأول الشطر الأول قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، هذه القاعدة تنطبق على المشبهة على الأشاعرة وعلى المعتزلة وعلى الجهمية وعلى الفلاسفة، أن كل هؤلاء لم يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة، وعدم أخذهم لما دل عليه الكتاب والسنة قد يكون عدم الأخذ شيئا ظاهرا، يعني يقول أنا لا أريد الكتاب والسنة ولا أحتج بها، كما نقل عن بشر ونقل عن غيرهم أنهم لما يناقشون قال دعنا من النصوص الكتاب والسنة وناقشني بالعقل، هذا يعني هذا أشد القبح، ويصل إليه هذا الدعاء قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، هذا نبذ كامل، وقد يكون النبذ غير مباشر كأن يتأول ما دل عليه الكتاب والسنة. قد ذكرنا سابقا قاعدة أن الأصل إجراء الألفاظ على ظاهرها، بل يداه مبسوطتان نثبت اليدين، يضحك الله نعرف مجرى الضحك، نثبته لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. من لا يثبته فإن هذا يعتبر قد نبذ القرآن، أي نبذ القرآن وراءه ولم يحتج به أصلا، وينطبق انطباقا كاملا على المعتزلة الذين عندهم قاعدة يقولون القرآن العقل هو الحاكم على الكتاب والسنة، إن العقل هو الحاكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى برد عظيم في كتابه تعارض العقل والنقل، بين تعصيلهم وبين بطلان ما ذهبوا إليه ولم يعملوا. ولهذا قالوا أي نص في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقبله العقل فإنه يطرح، وهذا هو النبذ الحقيقي لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف وإذا القبح، نقول نجي أن نحل العبارات، قبح القبح في اللغة قال هو ضد الحسن، القبح في اللغة ضد الحسن، ويكون في الصورة وفي الفعل، يعني قد يكون الإنسان صورته قبيحة وقد يكون أفعاله قبيحة، وبعضهم يقول إن عام في كل شيء، قد يكون القبح في الاعتقاد وقد يكون في القول قد يكون في العمل وقد يكون في الصورة، وكل هذه يدخل فيها القبح. يقول الأزهري القبح هو نقيض الحسن وهو عام في كل شيء. قوله لمن نبذ، قال في اللسان النبذ طرحك الشيء من يدك، يعني سواء طرحك الشيء من يدك، سواء كان طرحك له أمامك أو كان في خلفك، يعني أن تطرحه أمام أو خلف يسمى هذا نبذ. ولهذا قالوا ينبذون النوى، نبذ النوى يعني طرحه وإلقاؤه، ونبذت الشيء أي أنك إذا رميته وأبعدته عنك. وقالوا وكل طرح يسمى نبذ. ونبذ الكتاب يعني الآن نبذ الكتاب وراءه أي ألقاه، ولهذا قال نبذ القرآن، يعني كأنه غير مبالين بكتاب الله وسنة رسوله واستحقوا بذلك أن يكونوا مقبحين، فإن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستحق أن يقبح ولا يلتفت إليه. ذكر وراءه قد يكون، نقول هنا قد يكون النبذ حقيقيا وقد يكون النبذ معنويا، يعني قد يكون النبذ حسي وقد يكون النبذ معنوي. والنبذ الحسي بأنه يرمي القرآن فلا يقبله أصلا ويقول هذا القرآن لا يحتج به، وقد يكون النبذ معنويا بأنه لا يعمل به وإن كان يعظم القرآن، يعني القرآن على العين والرأس لكن لا نفهم مدلوله ولا نقبله حجة بيننا وبينكم. وكل هذه تنطبق على طوائف المبتدعة الذين ينبذون ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف وإذا استدل، يقول قال الأخطل، إذا استدل يعني إذا جاء بحجة وبرهان على ما يدل على مذهبه الباطل. والاحتجاج الآن يفهم منه أن هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة لا يجعلون حجتهم الرجال وإنما حجتهم الكتاب والسنة، حجتهم الكتاب والسنة، أما الرجال وعقولهم فلا نحتج بهم. ولهذا قالوا إن أهل السنة والجماعة لا ينتسبون لرجل معين، ينتسبون لكتاب الله، ينتسبون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتسبون لفهم الصحابة، لكن ما ينتسب لشخصية معينة، بخلاف المبتدعة فكل طائفة بدعية تنتسب لرجل، فالبيانية تنتسب إلى بيان بن سمعان، الجهمية تنتسب إلى الجهم بن صفوان، الخوارج ينتسبون إلى أشخاص معينين خرجوا، الزيدية ينتسبون إلى زيد بن علي، أما أهل السنة والجماعة فينتسبون لمنهج الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وإذا استدل، يقول قال الأخطر، حجة هؤلاء هو قول الرجال، وهذا فيه الرد. إذا استدل يقول قال الأخطر رد على الأشاعرة الذين يستدلون بقول الأخطر. والأخطر هذا من هو؟ شاعر نصراني ولد في الصحراء الشامية، يعني في الشام ولد، واسمه غياث بن الصلت ابن طارقة، قال وينتسب يعني ينسب إلى عشيرة بني جشم ابن بكر التغلبية، وتعتبر هذه بعض العلماء يقول هذه من القبائل العربية ولكنها كانت قبيلة نصرانية، كانت أمه اسمها ليلى من قبيلة إياد النصرانية، وكنيته أبو مالك، وقد عاش هذا الرجل ومات نصرانيا ولم يكن عن الإسلام. عرض يغتب قالوا صبحه وكان يظهر تعليق الصليب على صدره وفي عنقه، وهذا من عادة يعني النصارى. وذكر أنه دعاه الخليفة إلى الإسلام ورفض ولم يقبل، وهجى خصومه من المسلمين، وهو كان في عصر الجرير والفرزدق، وكان بينه وبين جرير يعني أشعار وذم وقدح، وليس غريبا الشعر يحدث بينهم مثل هذه. كان هذا الرجل مسرفا في شرب الخمر، وهو لا شك بأن النصارى يتبعون هذا الأمر ويرون من قدحهم، يعني الأدباء يقولون الخمر هي مصدر الإلهام الشعري عندهم، ولا شك أن هذا الكلام باطل ليس بصحيح وليس على إطلاقه. هذا الأخطل له بيت من الشعر، وهذا البيت من الشعر يحتج به الأشاعرة. وعجبا من الأشاعرة كيف يستدلون بقول نصراني وليس بسلفي في معتقده في مسألة الكلام لله سبحانه وتعالى. وهذا قوله شعره: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ولو جئنا الآن نناقش الأشاعرة في هذا الأمر لتبين بطلانهم فيه من وجوه متعددة. أولا نقول لهؤلاء الأشاعرة في استدلالهم على أن الكلام لله نفسي: إن الكلام لفي الفؤاد، يعني الكلام الحقيقي هو في النفس، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني أن اللسان هو دليل على كلام في القلب، وإن الكلام الحقيقي هو الذي في القلب والنفس، وهذا الكلام باطل لا شك فيه. ناتي الآن لتقعيد عندنا. الأشاعرة يقولون: لا يحتج بالكتاب والسنة التي ثبتت صحيحة في مسائل الاعتقاد إلا متى كانت متواترة، ما لم تكن متواترة فلا يحتج بها. ونحن نقول لهم: أعطونا سند هذا البيت الآن عن الأخطر، سنده متواتر حتى نحتج به، أم سنده خبر أحد، بل بعضهم يقول إنه منسوب أصلا إلى الأخطر فلا يحتج به. وهذه يعني من منهج المبتدعة، أنهم إذا لم يقبلوا النص أخذوا يتشبثون ببيت العنكبوت. ولعلهم هنا لما لم يقبلوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات سنة الكلام لله على ما يليق بجلال الله وعظمته، أخذوا يتشبثون بأي شيء، وتشبثوا بلغة العرب وأعرضوا عن القرآن والسنة، وتشبثوا ببيت لم يصح سنده أصلا. وحتى على فرض صحته فإنه ورد بصيغة: إن البيان لفي الفؤاد وإنما، وإذا قصد إن البيان لفي الفؤاد قد يكون المعنى له وجه من الصحة. ثم نقول كذلك: كيف يستدل بالنصارى في مسألة الكلام وهم من أضل الناس في كلام الله تعالى؟ أليس عيسى عليه الصلاة والسلام كيف خلق؟ هل هو كلام، هو ذات الكلام، أم أنه خلق بكلام الله؟ هم قالوا هو كلام الله أصلا، وهذا كلام باطل، بل إن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق بكلام الله تعالى، خلق عيسى عليه الصلاة والسلام بكلام الله تعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعيسى ليس هو الكلمة، وإنما خلق بكلمة كن فكان عليه الصلاة والسلام. منها كذلك: لو أخذ بكلام هؤلاء الأشاعرة للزم أن يقال إن الأخرس متكلم، إن الأخرس متكلم، أليس الأخرس في جوفه كلام؟ إن الكلام لفي الفؤاد، فالأخرس عنده كلام ويشير وغيره، وما يقول أحد إن الأخرس متكلم أصلا. ولو قيل إن الكلام هو النفس فقط للزم أن يكون الأخرس كذلك كلام. ثم نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أنت إذا دخلت الصلاة لا يصلح لك أن تتكلم فتقول يا فلان كيف حالك، أو تسلم على فلان، أو ترد على أحد سلاما. لكن أنت في الصلاة وأنت مكبر، كم يحدث من الكلام في النفس أمر عجيبا، بل ربما ينفض الإنسان لا شعوريا ويتحدث في الصلاة بأمر يبيع ويشتري ويبني ويسكن ويذهب ويرجع ومكبر في الصلاة. هل يقال هذه تبطل صلاة الإنسان؟ لا، وإنما يبطله وما يتلفظ به. ولهذا اتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم بصوته متعمدا في صلاته بطلت صلاته، لكن ما خطر في قلبه لا يعتبر كلاما ولا يلتفت إليه أصلا. ثم نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. دل على أن حديث النفس لا يسمى كلاما، ولا يمكن أبدا أن نفسر كلام الله تعالى على أنه حديث النفس. ونجد هذا هو مدلوله في لغة العرب، بل هذا هو ما خطأه. نجد القرآن نزل لنا بلغة العرب وهذا هو المدلول الصحيح في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أمسك عليك هذا. قال: يا رسول الله، ونحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكلت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا بسبب حصائد ألسنتهم؟ لكن خواطر القلب فإن الناس معذورون فيه. ولما نزلت قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جث الصحابة بالركب، قالوا يحدث في قلوبنا من الحديث. فإذا كنا يعني نحاسب على ما في القلب عفوا عن هذا ولم يلتفت إليه. وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن ما حدث في القلب لا يلتفت إليه، بل إن الإنسان ما لم يتكلم به أو يعمل فلا ينفت. بهذا نعلم أن قول الأشاعرة في كلام الله قول باطل مخالف لما كان عليه أهل السنة والجماعة ولعقيدة سلف الأمة. وبهذا عرفنا أن قولهم إن الكلام نفسي ليس بصحيح. ولقد بين الشيخ الإسلام ابن تيمية ردا عليه على هؤلاء، أظنها في رسالة التسعينية في على الأشاعرة من 90 وجه، أبطل به مذهب الأشاعرة على أن كلام الله نفسي، مما يدل على أن قولهم هذا ليس بصحيح وقد خالفوا ما كان عليه أهل السنة والجماعة. ننتقل لكلام لدليل من أدلة المعتزلة. المعتزلة يذهبون إلى أن كلام الله مخلوق وأنه من مخلوقات الله تعالى، وهذا الكلام باطل لا شك في بطلانه. ويستدلون لذلك بدليل وهو من القرآن، ولا شك أن هؤلاء قاعدة يقولون إن أهل السنة والجماعة يوفقون بين النصوص، أما المبتدعة فإنهم يضربون النصوص بعضها ببعض. وهذه من رحمة الله تعالى أن وفق أهل السنة والجماعة للتوفيق إلى النصوص ولا يعارضون النصوص بعضها ببعض. مما استدل بهؤلاء قالوا قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. ويسألون: أليس القرآن شيء؟ نحن نقول نعم. قالوا: إذن هو مخلوق، وهذا كلامهم هذا لا شك في بطلانه، وبطلانه من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضح بين. فقول الله تعالى: الله خالق كل شيء، نجد أن كل لا تدل على العموم على إطلاقها. والدليل على ذلك قول الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. ومع قال: فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. فهل دمرت المساكن؟ وهل دمرت السماوات والأرض؟ لا، وإنما تدمر كل شيء أمر الله بتدميره. ولذلك الله قال: فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، يعني مساكنهم التي بقيت ولم يحدث فيها شيء من التدمير. ثم نقول: تدمر كل شيء بأمر ربها. في قول الله خالق كل شيء عندنا الآن في كل قلنا إنها ليست على إطلاقها، وإنما ترد في بعض الأحيان وبعضها لا ترد على إطلاقه. نجد الآن كل من الأدلة عليه قول الله تعالى: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أوتيت من كل شيء. هل الآن أوتيت ملك سليمان عليه الصلاة والسلام؟ لم تؤتيه. هل أوتيت ملك السماوات والأرض؟ لا، يعني أوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك. من القوة والجبروت والسلاح والطاعة وغيره، لكنها لم تؤت ملك سليمان عليه الصلاة والسلام. فأصبحت الآن كل في كل موضع بحسبها تعرف بما دلت عليه القرائن وليس على إطلاقه كما قال هؤلاء. طيب الآن الله خالق كل شيء، يعني الأصل عندنا كل شيء أي مخلوق، والكلام صفة لله تعالى، وصفات الله ليست بمخلوقة. ثم لو جئنا الآن على إطلاق هؤلاء المعتزلة قبحهم الله، ماذا يلزمني؟ نسألهم استمع شيء ولا ليس شيء؟ البصر شيء أو ليس شيئا؟ فإن قالوا شيء قلنا إذن يصبح مخلوقا إذن، وهم لا يقولون به. فلو أجرينا على قاعدتهم لزم عليه أن يكون سمع الله وكلام الله ويد الله وقدرة الله وقدم الله كلها مخلوقة، وهذا الكلام باطل ليس بصحيح. بل إن الله سبحانه وتعالى كما أن ذاته ليست مخلوقة، فصفات فللذات تلك صفات تليق بجلاله وعظمته ليست مخلوقة، فبطل ما هم ما قالوا هؤلاء. مما استدل به هؤلاء من العجيب قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم، قالوا إن الله قد قال إنه لقول رسول كريم، والرسول مخلوق أو ليس مخلوق؟ نقول نعم مخلوق. قالوا إذن هذا قوله فهو مخلوق، ولكن هذا الاستدلال باطل لا شك في بطلانه. قد ذكرنا بالأمس أنه القرآن أضيف إلى الله وأضيف إلى الرسول ومحمد صلى الله عليه وسلم وأضيف إلى جبريل، قلنا إضافته إلى الله إضافة حقيقية لأنه هو المتكلم به، وإضافته إلى جبريل وإضافته إلى محمد صلى الله عليه وسلم إضافة تبليغ وليست إضافة ابتداء. ثم نتساءل إنه لقول رسول كريم، هذا القرآن إذا كان مخلوقا كيف يكون مخلوق في وقت واحد في جبريل وفي محمد؟ هذا كلام ليس بصحيح. ولكن إذا قلنا إن جبريل ومحمد مبلغين له فلا شك بأنه هو قولهم على اعتبار قضية التبليغ. طيب عندنا الله سبحانه وتعالى كفر من قال أنه قول بشر، ولذلك بينه في سورة المدثر تكفيره. فلو قيل بأنه قول بشر لزم بأن يكون كافرا من قال به، وهذا الكلام ليس بصحيح. بل كلام الله منه ابتدأ سبحانه وتعالى، أي أن الله هو المبتدئ له وهو القائل له سبحانه وتعالى، ليس كما قاله هؤلاء المبتدعة. ثم نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلوات الله وسلامه عليه يقول للعرب حين يعرض نفسه على القبائل ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، ما قال كلامي أنا، وإنما كان يريد أن يبلغ كلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك حصل فيه قضية التبليغ ولم يحدث منه شيء من عنده. بل إن الله قد قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلو كان محمد أحدث شيئا منه ولو حرفا واحدا الله بيّن أنه سيأخذ منه الوتين، ثم لن يكون أحد من الخلق حاجزا عن أن يؤتيه عقوبة من عند الله تعالى بسبب أنه زاد بشيء من عنده. هذه الآن بعض ما يتعلق ببعض أدلة المعتزلة أو بعض أدلة الأشاعرة. عندنا الآن مسألة يجب أن نعلم أن القرآن كلام الله تعالى متفاضل، وذكر وممن ذكر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وليس والله سبحانه وتعالى ذكر ثناء على المؤمنين يتبعون أحسنه واستدل لذلك بآيات وردت. قل هو الله أحد تعدل نصف القرآن تعدل ثلث القرآن، ورد أحاديث الفاتحة أنها أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما تتميز به من المزايا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم سورة في القرآن وأنها السبع المثاني وأنها القرآن العظيم، وقال النبي لأبي بن كعب ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا الإنجيل ولا في الزبور ولا الفرقان مثلها، فإني لا أرجو أن تخرج من هذا الباب حتى تعلم. قال ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة وبين ما تتميزت به من الفضائل والأحكام، وقد ألف في هذه السورة سبحان الله يعني من الكتب العظيمة في بيان فضلها وبيان الأحكام المتعلقة بها. ولهذا نقول إن كلام الله تعالى متفاضل، وذكر الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، مما يدل على أن هناك شيء من التفاضل في كلام الله تعالى، ولا يلزم منه كما يقول المبتدعة إن هذا يؤدي إلى أن فيه فاضل ومفضول، ولكن كله فاضل ولكن بعضه أفضل من بعض كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أظن بأننا انتهينا من مسألة في كلام الله تعالى كلية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها من كل ما يتخيل، قبح لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأقل، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من هريا أنهل. نتكلم إن شاء الله عن الرؤية، والمؤمنون يرون حقا ربهم. قد ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مسألة الرؤية، وقد دل عليها آيات كثيرة من كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي قوله تعالى: على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بل إن سلف الأمة يقولون إن مسألة الرؤية مما تواترت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، هل تضامون في رؤيته؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنون يرون ربهم، بل هو يعتبر أعظم نعيم لأهل الجنة هي رؤية الرب سبحانه وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا المعتقد، وإن كانت طوائف من المبتدعة تنفي رؤية الله تعالى كالمعتزلة وكالجهمية وكالخوارج، قال وبعض من طوائف الرافضة ينفون رؤية الرب سبحانه وتعالى ويقولون إن الله لا يرى يوم القيامة، وكلامهم هذا مخالف لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصبح من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرؤية لله تعالى، بل يعتبر من أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله، ونسأل الله أن نكون ممن يرى. نأخذ الآن الأدلة ونبين وجه الدلالة، وسنذكر شيئا من أدلة النفاة لرؤية الرب سبحانه وتعالى، ونتكلم على مسائل: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ هل يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا أم لا؟ أما بالنسبة للآخرة فإنه لا شك في رؤية المؤمنين له سبحانه وتعالى. في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا شك بأن الناظرة هنا مقصود بها من الحسن والنظارة والجمال، ولذلك إلى ربها ناظرة هنا يقصد به النظر وهو بالبصر. والنظر عندنا قد ينقسم إلى قسمين: نظر حسي ونظر معنوي. والنظر الحسي يتعلق بالبصر، والنظر المعنوي هو الذي يتعلق بالقلب. والنظر الآن بالحسي بالبصر، أنا أشاهد الآن الأحبة مثلا أمام عين، هذا حسي، لكن النظر الذي هو المعنوي هو نظر البصيرة وهو متعلق بالقلب، وأن الله يبصر الإنسان بمعرفة الحق من الباطل، ويصبح يميز بينه. هل هو لمجرد المشاهدة؟ ليس صحيح، قد أسمع مثلا كلاما ويصبح عندي بصيرة فيه، أعلم بأنه حق أو باطل، هذا ما هو ليس فيه متعلق بالمشاهدة وإنما بالسمع، وكانت البصيرة بالقلب. هذه الآية تدل على أن النظر بالبصر وأنها إلى ربها عديت بإلى، مما يدل على أن هذه الأجساد التي تبصر الرب تزداد حسنا ونضارة وجمالا بسبب رؤيتها لله تعالى، وذلك من فضل الله تعالى على المؤمنين بأنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا أنشدوا في قضية التواتر وقد ذكرناه، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه بعض دل على أن هذه المسائل مما تواترت. ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه بعض. عندنا مما يستدل به أهل السنة والجماعة كذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار، ونفي الإدراك هنا يدل على أنه يرى لكنه لا تحاط به لا نحيط به إدراكا. وإن كان المبتدعة من الخوارج والمعتزلة استدلوا بهذه الآية على نفي الرؤية وكلامهم هنا باطل، فالله يبين لا تدركه الأبصار يعني أنها تراه لكن لا تحيط به إدراكا، ونحن نرى ربنا بأبصارنا ولكننا أبصارنا لا تدركه. والمبتدعة يقولون من شبهة نفاق الرؤية عن الله سبحانه وتعالى يقولون الله ليس بجسم، وبناء عليه لا يرى إلا الأجسام، والله ليس بجسم النتيجة الله لا يرى، بني على مقدمتين ونتيجة. وهذا استدلال عقلي، وهو ما قاله شيخ الإسلام أن المبتدعة يقدمون العقل على الكتاب والسنة ويستدلون بأدلة عقلية ولكنها جهليات في الحقيقة ليست أدلة عقلية. المقدمة الأولى قالوا إن الله أن الله ليس بجسم، طيب النتيجة، ولا المقدمة الثانية لا يرى إلا الأجسام، النتيجة الله لا يرى، النتيجة أن الله سبحانه وتعالى لا يرى، وكلامهم هذا لا شك بأنه باطل. من أدلة مما استدل بها هؤلاء من أدلتهم قالوا قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا إن لن هنا الله قال لموسى لن تراني، وعند المبتدعة يقولون إن لن تفيد التأبيد، ولكن هذا القول باطل لا شك فيه. في قوله لن تراني هذه الآية استدل بها أهل السنة واستدل بها المبتدعة. أهل السنة يقولون تثبت الرؤية، ووجه إثبات الرؤية الله قال لرسوله عليه الصلاة والسلام لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا، لأن النصوص الأخرى دلت على إثبات الرؤية. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم ويخاطب الصحابة وأيهما أفضل موسى أم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا شك أن موسى أفضل، فكيف يمنع موسى من الرؤية ويقال الصحابة إنكم سترون ربكم؟ فدل على أن الرؤية هنا يقصد بإثبات الرؤية في الآخرة، لكن قيل لموسى عليه الصلاة والسلام لن تراني أي في الدنيا. وقولهم أنه لن تفيد التأبيد قول باطل لا شك فيه، ودل على بطلانه في زمن التأبيد أن الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته قال ومن رأى النفي بلا المؤبد فقوله أردد وسواه تعبد، دل على أن قول المبتدع أن لن تفيد التأبيد على أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، قال قوله فردد وسواه فعبد، دل على أن هذه لغة العرب لا تفيد الرؤية. من الأدلة على إبطال مقالتهم أن لن تفيد التأبيد لما ذكر الله عن الكفار ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ولن يتمنوه يعني الموت أبدا بما قدمت أيديهم، ومع ذلك يوم القيامة ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك، يطلبون الموت. فدل على أن قولهم لن تفيد التأبيد ليست صحيحة، ليست صحيحة حتى على فرض جمعنا بين النصوص، ومع ذلك جئنا بنص في كتاب الله تعالى، ولن يتمنوه، مع ذلك نادوا مالك يطلبون منه أن يقضي عليهم وأن يصل إليهم الموت. ذكروا الآن، ولما جاء موسى من الأدلة على إبطال مقالتهم في هذه الآية، موسى عليه الصلاة والسلام لما قال طلب من ربه أن ينظر إليه، قالوا إن موسى ما سأل إلا أمرا يجوز له السؤال فيه. موسى عليه الصلاة والسلام حين سأل رب أرني أنظر إليك، سأل أمرا يجوز له السؤال فيه. طيب ما وجه الجواز هنا؟ قالوا إن نوح عليه الصلاة والسلام لما سأل قال رب إن ابني من أهلي، أليس رد عليه الرب؟ قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فلو كان سؤال موسى ليس صحيحا لبين الله سبحانه وتعالى لموسى أنه ما كان ينبغي لك أن تسأل الرؤية، لأنها لا تجوز رؤيتي أصلا. والله هنا قال لن تراني، يعني ولم يقل إني لا أرى أو إنه لا تمكن رؤيتي أبدا، بل قال لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا ولكنك ستراني في الآخرة، مما يدل على بطلان ما ذهب إليه هؤلاء المبتدعة في قولهم أن الله سبحانه وتعالى لا يرى. ثم ذكروا كذلك، قالوا في التنبيه اللطيفة، ذكر شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم في الصواعق ردود كثيرة جدا في هذه الآية تصل إلى قريب من 15 رد، استنباط بإبطال استدلال المبتدعة من الخوارج والمعتزلة في نفي الرؤية. قالوا في قوله تعالى لما سأل موسى عليه الصلاة والسلام الرؤية تجلى الله للجبل، قالوا أيهما أفضل، موسى أم الجبل؟ موسى عليه الصلاة والسلام، فإذا تجلى الله للجبل فمن باب أولى أن يرى موسى ربه ويتجلى له يوم القيامة فيراه. وبين أن الناس في الدنيا لن يروا ربهم، السبب لأنهم ما يستطيعون. قالوا فإذا كان الجبل لما تجلى الرب سبحانه وتعالى له أصبح دكا وخر موسى صائقا من هول ما رأى، ما تستطيع قدرهم، لكنهم يوم القيامة يرون ربهم، بل أعظم نعيم أهل الجنة هي رؤية الرب سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله تعالى على أهل الإيمان أنهم يؤمنون بهذا الفضل ويسألون ربهم دائما أن يكونوا ممن يروه وأن لا يحجبوا عنه سبحانه وتعالى. طيب ننتقل للآية الأخرى في قوله تعالى على الأرائك ينظرون، استدل بها السنة على إثبات رؤية الله تعالى. قال فإنه ورد أن أهل الجنة يرون أشياء كثيرة، يرون نعيمهم وما أعد الله لهم، يرون مثل ما قال الذي كان قال إني كان لي قرين فأراد من إخوانه أن يطلعوا إلي وأصبح يراه، قال تالله إن شئت لترجيني ولولا نعمة ربي علي لكنت من المحضرين، يعني معك في النار ولكن فضل الله تعالى علي إذ هداني لهذا الدين وهداني لهذا الإسلام فكنت من أهل الجنة ولم أكن معك به. ومما يراه أهل الجنة الرب سبحانه وتعالى، فيصبح أعظم نعيم يراه أهل الجنة الرب سبحانه وتعالى ورؤيتهم له، وهذا يدل على أنهم ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. ذكروا منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، والعجب من المبتدعة كيف يفسرون هذه الآية. لقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب بأنها النظر إلى الله سبحانه وتعالى ورؤيته. كيف يؤولونها هنا؟ وهل أعظم تفسير للقرآن من تفسير محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. ومع ذلك هؤلاء الضالون لا يقبلون، وكما قال الله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، كما يستفيدون لأنهم لا يريدون الحق لذاته، ولو كانوا مريدين الحق لكان تفسير محمد صلى الله عليه وسلم أقرب إلى نفوسهم من أن يأتوا بتفسير من عندهم. وفي قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع سلف الأمة على أن المزيد هنا يقصد به النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى. ومما استدل به الإمام الشافعي استدلالا لطيفا رحمه الله تعالى، وهي في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، قال لما حجب أهل الكفر والمعاصي عن الرب لم يحجب الله أهل الإيمان عنه سبحانه وتعالى. وهذا استدلال بدليل طريق المخالفة، إذا حجب العصاة للكفار عن الرب لن يحجب أهل الإيمان، فدل على أن هذا نعيم. وذكر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه عقوبة لهم. وأهل الجنة لهم النعيم. طيب ما هو النعيم؟ رؤية الله تعالى. هؤلاء يعاقبون بعدم الرؤية، وهؤلاء يجزون بأن يروا ربهم سبحانه وتعالى. طيب عندنا الآن مسائل تتعلق بالرؤية سريعا. ذكر ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته، وهي رسالة لطيفة أظنها 36 بيتا، قال فيها: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، يعني كل ما مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنجح وتسعد في الدنيا. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب سبحانه وتعالى قد أشرف عليهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. وذلك قوله تعالى: سلام القول من رب الرحيم. قال: فينظرون إليه وينظرون ينظر إليهم وينظرون إليه، قالوا: فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم أبدا من نعيم الجنة ما داموا ينظرون إلى الرب سبحانه وتعالى حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته فيهم حتى يرجعون إلى ديارهم، وهذا من نعمة الله تعالى. بالنسبة لقضية الرؤية، هل يراه كل الناس أم خاصة بأهل الإيمان؟ اختلف العلماء هنا فيها. من الأقوال التي نقلت أنه لا يراه إلا المؤمنون فقط، والقول الثاني أنه يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عنهم فلا يراه الكافر، والقول الثالث أنه يراه أهل الإيمان ويراه كذلك المنافقون. وهذه الأقوال الثلاثة كلها مروية في مذهب الإمام أحمد ونقلت عن أصحابه. ولكن بالنسبة لرؤية أهل الإيمان هي الرؤية التي تسمى رؤية النعيم ورؤية اللذة التي لا تكون إلا لأولياء الله تعالى. أما المانعون لها فقد ذكرنا من المبتدعة الجهمية والمعتزلة والخوارج وبعض من الرافضة، هم الذين نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى. فيه كذلك بالنسبة لرؤية محمد صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه أو لم يرى ربه، على خلاف بين العلماء. وبالنسبة لرؤيته ببصره إنما اختلفوا في مسألة الإسراء والمعراج. فمن العلماء من يقول يثبت الرؤية محمد صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه لا في ليلة الإسراء والمعراج ولا في غيرها إطلاقا، وهذا هو أصح أقوال أهل العلم. وقد استدلوا على ذلك بحديث أبي ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أرى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحاته وجه من انتهى إليه بصره. وحديث عائشة: ثلاث من حدثكم بهن فقد كذب، ومنها قالت: من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد كذب. وهذا هو الصحيح أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. بالنسبة لأحد الناس فلا شك بأنه لا تمكن رؤيته أحد من البشر إطلاقا لربه، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، إلا ما ينقل عن الصوفية. ولا شك بأن كلام الصوفية لا حجة به أصلا، فإنهم يقولون: إن نرى الله ونحدث ونتحدث به وغيره. تبقى مسألة رؤية الله في المنام، هل تمكن رؤيته مناما أو لم يمكن رؤيته مناما؟ اختلف العلماء فيه بالنسبة لأحد الناس. أما بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أنه رأى ربه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح منام: قال: رأيت ربي في أحسن صورة. وهذا الحديث صحيح، هذا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما ما عداه فإن خلاف بين العلماء فيه. فمن العلماء من قال إنه يمكن رؤية الله مناما وأومى إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الناس يرونه على حسب إيمانهم وما في صلاحهم. ومن العلماء من يقول: لا، الأصل أنه يمسك عن هذه المسألة ولا يتكلم فيها، نظرا لأنه لا يمكن التمييز بين من قال هذا رب رأى ربه أو لم يرى ربه أو غيره، ولأنها الخوض فيها والتوسع فيها قد خاض فيها طوائف من المبتدعة تكلموا فيها مما أدى إلى الانحراف فيها. لقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أثرا أظنه في الفتاوى أن عبد القادر الجيلاني يقول أنه جاءه ربه رآه قال أنا ربك يا عبد القادر وإني أسقطت عليك الصلوات فلا حاجة لي أن تصلي. قال أخشى فأنت الشيطان. قال يعني من حول عجبا يعني الله تراه ويخاطبك وتقول له هذا الكلام. قال لأني أعلم أن شريعة الله ثابتة وشريعة الله غير منسوخة وباقية فما جاء إلا الشيطان ليضلني. لكن الصوفية المبتدعة لو جاءهم الشيطان وقال أنا ربك وأفقدت عن صلاة الفجر أو جئت لك بهذا الذكر أو جئت لك بكذا طاروا وراء تلك وجاءوا بشرع لم يأتي عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لنقل عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. أن محمد صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه وهذه المسألة روي عنه أنه نقله رآه مرتين. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه بالنسبة للرؤية وما نقل عن ابن عباس قال لم يصح ولم يثبت سندا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن محمد رأى ربه بعينه وإنما قال رآه مرتين. فمن العلماء من قال بأن مرتين تلك واحدة من يعني إحداهما منامية والأخرى رآه بفؤاده صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه نقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا بسند صحيح أنهم قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره صلوات الله وسلامه عليه وإنما حمل على أنه رآه رؤيا منامية فقط. وبهذا نقف على مسألة الرؤية ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.